مرة قال القرآن هنا والكتاب مبين، ومرة هنا قال ايه، يبقى مرة يجيب الكتاب ويعطف عليه القرآن، ومرة يجيب القرآن ويعطف عليه الايه الكتاب. والقرآن هو الكتاب، فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ قال لك اذا عطف الشيء على نفسه تعلم ان فيه وصف يزود الشيء. قال لك والكتاب المبين وبيان الكتاب، يبقى عطفت ايه؟ لما تقول ايه جاءني زيد ايه التاجر والشاعر والخطيب والمش عارف بتاع، هي واحد، انما كل واحد له ايه مناهج. القران قران لانه يقرا، والكتاب برضه هو القران بس يكتب، فكان القران واحد فين اثنين، يقرا من الصدور ويكتب في السطور. الله الله الله يا مولانا. يبقى عندنا حاجتين اثنين، قران ايه يقرا من الصدور وكتاب يسجل. إذا الاثنين مرة تقول عليهم كتاب ومرة تقول عليهم القرآن، إنما الوصف يخلي المغايرة إيه؟ المغايرة موجودة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين بين فيه كل شيء ومحيط فيه كل شيء، ما فرقنا في الكتاب من شيء من شيء من شيء يتعلق بحركة حياتك، أوامر ونواهي وكله على ذلك. ويجي يحكمنا ان محمد عبدك رجح فرنسا، وبعدين قال المستشرق له انكم تزعمون ان آية في القرآن تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب اللي الدب القمح في كم رغيف؟ فقال منتظر، وارسل واحد قال له اديني خباز، فجه الخباز قال له مرداب اللحام يعني يطلع كم رغيف؟ قال له كذا كذا كذا كذا. قال له انت بتقول في الكتاب؟ قال له الكتاب قال لنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعال يبقى ما فرطش ولا ما فرطش؟ ما فرطش. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى ما هو الهدى؟ احنا قلنا زمان الهدى ياتي بمعنى ايه؟ بمعنى الدلاله على طريق الخير. يقول لي ده خير وده شر، ويأتي بمعنى المعونة. فمن ناحية أن القرآن هدى، هو هدى للناس جميعا للمؤمن وللإيه؟ لأنه بيدل على طريق الخير. هو ده للمؤمن ولا ده مش الكافر؟ لا، الدلالة. فالذي يؤمن به، ربنا يقول لي أنت آمنت بدلالتي واستأمنتني على حركة حياتك، أقول لك دي اعملها ودي ما تعملهاش، أنا بقى أخففها عليك وأهونها وأجعلها يسيرة سهلة عليك وأديك هداية تانية. إيه هي هداية المعونة بقى؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى لما يقولوا هدى للمتقين، ده هم ما كانوش متقين إلا لأنهم مهديين، ده اتقى لأنه إيه؟ تبقى هدى للمتقين. إزاي بقى؟ قال لك من جهة ان دلاله دلاله، ودي الكافر يشترك فيه، بس لما المؤمن اتقى وامن ربنا يزيده ايه؟ هدايه. او يهديهم ربهم الى ايه؟ جنات النعيم. يهديهم الى طريق الايه؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يبقى كل حال الهدايه اللي هنا بقى هدايه ايه كده؟ لما تقول الهدايه هدايه معونه، او هداية الى طريق الايه؟ او الى طريق الجنة. هدى وبشرى للمؤمنين. اللي خلانا نفهم انها هنا هداية معونة او هداية الى طريق الجنة، ان جابها مع البشرى. ولو ان يريد هداية الدلالة اللي تأتي للمؤمن والكافر، ما كانش كان بشرى وانذار، فبيبقى بشرى على ايه؟ يبقى ما دام قال وبشرى للمؤمنين، يبقى معناها ان الهداية هنا ايه؟ هداية المعونة أو هداية الإيه؟ أما ثمود فهديناهم، مش كده؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهداية هنا بمعنى إيه؟ الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت، ويقول له إن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إيه أنت ما بتهديش وأنت بتهدي؟ قال لك لا، أنت هادي الدال ولكنك غير معين. المعونة من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. هدى وبشرى للمؤمنين. المؤمن دي العقيدة بقى، لأما الإيمان هو أن تؤمن بقضية الحق الواحد

يبقى بقى لو قال في تنظيم دقيق مين هنخلي النهار الليل الفتره الطويله بين الليل والراحه عشان تصبح مثلا ادي واحد ناخد الشغل منين؟ من الصبح لحد الابو لما تيجي تحسبها تلاقيها كم ساعه؟ سبعه. تبقى هي سبعه، تبقى هي ساعات العمل. يعني لو ان الامه امه اسلاميه وتيجي تقول للناس احنا وقت العمل عندنا في الوظائف وفي العمل بتاعكم يبدا من الفجر، تصحى الفجر تصلي وتغير ريقك وتستنى رايح لفين؟ تقعد تشتغل لحد الظهر. بعد ذلك تقول لك انت حر بقى، يبقى الوقت هيجي الظهر وانت ايه؟ انت فاهم. انما التخطيط بقى كله يعمل لك الوقت قد كده، وده الظهر يجي والناس بتشتغل، ده الاوروبيين والغربيين يجوا الساعه 12 12 وتلتفت تلاقي ايه؟ الشوارع تعج من الناس والاعمال، ليه؟ يروحوا ياكلوا لهم لقمه الساعه 12. طب احنا ليه ما نعملش كده؟ ما نقولش بقى ده بيبقى في ايده عمليه. وده بيبقى محاضر، وده مش عارف ايه، وبعدين يقول لك ايه؟ من الوقت طويل. والمئات طويل صحيح. أب أن إنسان غني واستطاع أن يحج لكنه ما حجش، يكون آثما أنت ما نقسمش الآن. إنما لو ظل حيا إلى أن يحج يبقى سقط عنه خلاص أدى. إنما هل يضمن أن يظل حيا إلى أن يحج؟ يبقى أما ليه بنقول حجوا قبل ألا تحجوا؟ ساعة ما تيجي الوقت ما انت مش هتعيش ولا ما تعيش. كذلك وقت الصلاة صحيح وقت ممتد اذا كان هعيش، لكن لن يضمن لي اني اعيش. ولذلك تارك الصلاة لوقتها يأسم في اخر لحظة من حياته، فان ظل الى ان يصلي فخلاص كويس، وان مات يبقى اسم. يبقى اذا ما تقوليش ده الوقت ممتد، ده بجعل الله بعض الوقت ممتد علشان إن كان الإنسان نايم يبقى يصحى، إن كان ناسي يبقى يختفي، وإلى لقاء.